إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم، ننتهي من المسألة الشائكة، ونسأل الله جل وعلا أن نكون وفيناها حقها، وحتى الإيجاز الذي تكلمنا به على هذه المسألة ما يكون إيجازا مخلا. تفضل. وهي مسألة الجماعة ووصف هذه الجماعة الناجية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بصفات وسماها بسمات، ومن ترسم خطاها فالنجاة والتوفيق والتزديد في الدنيا وفي الآخرة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة ولا يستباح بيضة المسلمين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان فقيل له: ما بعث إليك إلا ليسألك عن شيء؟ فقال: سألني عن أشياء سمعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو تحيط من ورائهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما استعرضنا الأحاديث في الأسابيع الماضية قد بيّن أن النجاة وأن السداد وأن التوفيق، بل القيادة وعيادة وعود العزة مرة ثانية لهذه الأمة لا تكون إلا بلزوم جماعة موفقة مسددة ظاهرة على من خالفها. هذه الجماعة لها صفات وسمات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وبيّن أن من شذ عن هذه الجماعة شذ في النار، وأن من انفرض بهوى أو بذوق أو بوجد ولم يتبع سبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فالنار النار والبوار البوار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في ختام هذه الأحاديث في هذا الباب أن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، فكأن سائلا يسأل يقول: يا رسول الله، لو ما وجدنا الجماعة؟ فقال: عد على أصل شجرة. فقال الآخر: وجدنا الجماعة، لكن ما السبيل إلى أن إلى أن الإنسان يستطيع أن يقحم نفسه، أو أقول يجبر نفسه على أن يصبر وينضوي تحت لواء هذه الجماعة، أو يقول: طيب إذا كنت مع الجماعة فما النجاة يا رسول الله؟ قال: إذا كنت مع الجماعة أو كنت وحدك فإن الله إذا نظر لا ينظر إلا إلى قلبك، فنجاتك مدار نجاتك، ومدار بوارك، مدار فلاحك، مدار خسارتك على نقاء قلبك أو دغل قلبك. فقام الآخر فقال كأنه يقول: ونقاء قلبي كيف أصل إلى نقاء القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأرجع لك إلى التأصيل الأولي نقاء قلبك يكون بلزومك لجماعة المسلمين الذين رفعوا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقاء قلبك يكون بترسم خطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ردوا المتنازع فيه للكتاب والسنة. اليوم إن شاء الله سنبين هذه المسألة، مسألة السبيل إلى لزوم الجماعة، وهو بتنقية قلب المؤمن، وفوائد أخرى جمة ستكون نتيجة لنقاء القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يحمل الغش ولا الخداع ولا الغبش ولا الدغل ولا الحقد ولا الحسد، نقاء تام. هذا النقاء الذي به النجاة، قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. الجنة لا يقبل الله جل وعلا أن يدخل فيها أحدا إلا بقلب سليم، والله جل في علاه جعل مناط الرفعة والعزة بنقاء القلب، وجعل مقام الوضيعة أو مقام الحقارة أو مقام الضياع والبوار بعدم نقاء القلب. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وقال الله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فمدار الأمر يدور على القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فمناط النجاة على القلب ومناط الرفعة على القلب في الدنيا وفي الآخرة، حتى القيادة والسيادة مناطها على نقاء القلب، بل الفهم ودقة النظر في العلم لا تكون إلا بنقاء القلب، كما قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته، فمن لم يفهم في كلام الله جل في علاه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى قلبه فلينقيه من الدغل والحسد والحقد، فإن الله سيفتح له الأبواب المغلقة. ثلاث لا يغل عليهن من قلب امرئ إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمور ولزوم الجماعة. نحن الآن بصدد لزوم الجماعة، لكن لا بد لنا أن نتكلم في المقدمات التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي إخلاص العمل لله. الإخلاص هو تجريد العمل لله جل في علاه دون أن يشوبه أدنى شائبة من الرياء. قال بعضهم الإخلاص هو تجرد قصد وجه الله جل في علاه أو العمل ابتغاء وجه الله جل في علاه، وقال بعضهم هو أن تتعامل مع الخالق بلا خلق، لا تنظر الخلق، كل تعاملك لله وبالله وفي الله، أن تتعامل مع الخالق بلا خلق وأن تتعامل مع المخلوق بلا نفس، فأنت لله وبالله وفي الله. وبعضهم كان يقول الإخلاص هو دوام النظر إلى الله جل في علاه، ودوام النظر لله جل في علاه يوجب لك إن أعطيت أعطيت لله، وإن منعت منعت لله، إن ابتسمت ابتسمت لله، إن غضبت غضبت لله، إن رضيت رضيت لله، تستكمل بذلك مكامن الإيمان أو ولاية الله جل وعلا تستحقها بهذا، بتجريد النظر أو دوام النظر لله جل في علاه. ولأهمية الإخلاص ولأن نقاء القلب يدور على الإخلاص، فإن الله جل في علاه استنهض هذه الأمة أن تنقي قلوبها بالإخلاص العمل لوجهه الكريم، فقال جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وأيضا قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يخلص إخلاصا تاما نقيا لله جل في علاه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني إخلاصا لله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإخلاص العمل لله جل في علاه هو السبيل الأوحد أو السبيل الأصيل لنقاء القلب، هذه ثمرة من ثمراته، ثمرة الإخلاص نقاء القلب. والثمرة الثانية ونقاء القلب كما قلت مدار النجاة على نقاء القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. الثمرة الثانية للإخلاص للمخلصين، ويا لا فرحة المخلصين، قبول العمل عند الله جل في علاه، فإن الله لا يقبل من عبد عملا إلا أن يكون مخلصا فيه لوجه الله جل في علاه، لا تشوبه أدنى شائبة من الرياء. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان قبلها الفضيل بن عياض سئل عن تفسير آية كريمة في كتاب الله عندما قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقالوا يا إمام ما أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال إن كان العمل صالحا يعني متابعا فيه لنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مخلصا فيه لله لا يقبل، وإن كان العمل مخلصا فيه لله ولم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، فجعل شرط قبول العمل هو الإخلاص لله جل في علاه. ولذلك صح عن نبينا في الصحيحين فيما يرويه عن ربه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع سمع الله به. وفي السنن سنن النسائي والدارمي وغيره من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن الرجل يعمل العمل يلتمس الذكر، أو قال: إن الرجل لا يقاتل يلتمس الذكر، ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، يعني لا، إن لم يخلص في هذا العمل لله جل في علاه فلا شيء له. قالوا: يا رسول الله ما له؟ للمرة الثانية قال: لا شيء له. قالوا: يا رسول الله ما له؟ قال: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا وابتغي به، أو كان صالحا وابتغي به وجهه. إذن مناط قبول الأعمال عند الله جل في علاه هو الإخلاص لله جل في علاه، أن يعمل المرء العمل لا يريد بهذا العمل إلا وجه الله، هذا من ثمرة الإخلاص. الثاني من ثمرة الإخلاص عدم رد العمل أو قبول العمل، من ثمرة الإخلاص الثاني العصمة من كل كيد والعصمة من كل بلية ورضية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في سيرته، وبيّن لنا الله جل في علاه في كتابه أن الله يعصم عباده المخلصين من كل بلية ورزية ومن كل فتنة في الدين. هذا يوسف عليه السلام إن الله حفظه وحماه من أن يقع في الفاحشة بسبب إخلاصه لله جل في علاه. قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لما؟ الجواب: إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص كان داعيا لأن ينقذ هذا العبد القريب الفقيه الصالح النبي المرسل من ربه جل في علاه، حفظه الله بإخلاصه لله جل في علاه. وأيضا قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، إلى آخر الآيات. عندما أمر الله بالسجود، سجود الملائكة لآدم، فأبى إبليس واستكبر، ولما سأل الله جل وعلا عن إبائه للسجود قال: ما كنت، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا لا سلطان للشيطان على العبد المخلص الذي نقى قلبه لله جل في علاه، لا يستطيع أن يوسوس في قلبه، لا يستطيع أن يشوش على قلبه لأنه نقى قلبه لله جل في علاه. ولذلك ترى الله يقول: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهو ليس له سلطان على المخلصين. وأيضا من ثمرة الإخلاص لله جل في علاه بعد نقاء القلب وقبول الأعمال محبة الله، هذه التي تنافس لها أو تنافس عليها المتنافسون وشمر عن ساعد الجد المجتهدون ليصلوا إلى محبة الله. ولله دار ابن القيم عندما قال: ليس الشأن أن تحب، أنت لابد أن تحب ربك جل في علاه، أنت مفطور على ذلك، مجبول على ذلك. إنك تحب ربك لنعائمه التي أغضغها عليك، إنك تحب ربك لجبروته لقوته لعزته لصفاته وأسمائه الحسنى وجلاله وكماله وجماله. فليس الأمر بعجب ولا غرو أن تحب ربك من كل قلبك، ولكن الشأن، كل الشأن، أن يحبك مالك الكون بأسره، أن يحبك الجبار سبحانه وتعالى. فالمرء يصل إلى محبة الله، يحبه الله إذا أخلص لله جل في علاه، وثمرتها كثيرة. إن الله يثني عليك في الملأ الأعلى، يلهج بذكرك الملائكة، بل جبريل أعلى الملائكة يحبك بمحبة الله لك، كما قال الله جل في علاه مادحا موسى ومبينا مكانته عنده وحبه له، قال: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، والمخلص فوق المخلص بدرجة. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ثمرة حب الله للعبد: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل، هنا الله جل في علاه يحببك للملائكة، بل يجبر الملائكة على حبك ثم يكتب لك القبول في الأرض. وسنبين أن هذا ليس على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة، خير صديق ومعين على الخير وعلى الطاعة، ثم يكتب له القبول في الأرض. أما القبول في الأرض ليس على الإطلاق، القبول في الأرض مقيد بالأخيار، فإن وجدت الأخيار يحبونك، إن وجدت الأخيار يقربونك، يقتربون منك، يتلمسون دعاءك، فاعلم أنك لك المنزل عند الله والحظ عند الله جل في علاه. وإن أردت أن العامة الدهماء هم الذين يقتربون منك ويقربونك والأخيار يبعدونك، فلا بد أن تراجع إيمانك وتراجع طاعتك عند الله جل في علاه. فإن الله بين لك سبيل محبته لك، أو بين لك علامة وآثار محبته لك، أن ترى الأخيار يقتربون منك. ولنعم الجليس الجليس. الجليس الصالح، هذه من ثمرة الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله جل في علاه. المحبة هي آخر الثمرات في الإخلاص، وإن العبد إذا أحبه الله وفقه وسدده وكان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به كما شرحنا سابقا. ثم قال والنصح لأئمة المسلمين، أو قال النصح لولاة المسلمين. بينا في الأسابيع الماضية أن ولاة الأمور على ضربين: ضرب هم الأمراء، وهذا الظاهر فيها، وضرب آخر مهم جدا بل الدنيا تستنير بهم، العلماء. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم النصح لولاة الأمور يقصد بهم العلماء والأمراء، والدلال على ذلك كما قلنا قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الأمر أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، والذين يستنبطونه هم العلماء. فالنصح للعلماء له وجوه: العلماء هم منارات الدنيا، العلماء هم مصابيح الدنيا وأئمة الهدى، العلماء إن الله جل في علاه أناط إعمار هذه الدنيا بوجود العلماء، وإن الله جل في علاه أذن للدنيا بالخراب عند عدم وجود العلماء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يفشو الجهل أو يظهر الجهل ويقبض العلم، وإن الله لا يقبض العلم أن ينتزعه من صدور العلماء انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، أو لم في رواية أخرى لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم إذن الساعة. فالله جل في علاه جعل العلماء جنة لهذه الدنيا، وجعل العلماء نجوم هداية لهذه الدنيا، فإذا مات العلماء تخبط الناس وأذن الله للدنيا بالخراب. فكان من فضلهم ومن مكانتهم لربهم جل في علاه أن أمر بالنصح لولاة الأمور يعني للعلماء. ومن النصح للعلماء له وجوه ثلاثة: الوجه الأول حفظ هيبتهم واحترامهم وتبجيلهم، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: إن من إجلال الله، وأنت مأمور شرعا بإجلال الله جل في علاه، وما قدر الله حق قدره إنكارا على من لا يجل الله جل في علاه، إن من إجلال الله، كأنك تقف وتقول: أنا أريد أن أجل الله أو أعظم الله جل في علاه من كل قلبي، لكن ما السبيل؟ قال: السبيل هنا تراه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيب المسلم الكبير في السن، إكرام ذي الشيب المسلم والإمام المقسط يعني ولي الأمر العادل، والإمام المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه. فجعل حامل القرآن وهو من العلماء بوصف وبقيد غير غلو وغير جفو، هذا الذي لابد أن تجله، وهذا من النصح للعلماء. وهنا يدخل عالم القرآن يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن يسأل السائل: هذا خاص بالقرآن وليس بعلم الشرع، فكيف تقول أن هذا من العلماء؟ سؤال لكم ولا كريم. الآن نقول النصح لأئمة المسلمين يعني للعلماء، واستدل على النصح بحفظ الهيبة والإجلال من هذا الحديث، لكن قام أحدهم يسأل ويقول إن هذا الحديث مقيد بحفظ القرآن، حفظ حروفه بعلم التجويد وليس عاما، فكيف تعممه؟ توافقون على المقدمة؟ هو على الخصوص وليس على العموم. طيب كيف نستدل به على أن توقير وتبجيل العلماء نستنبطه من هذا الحديث؟ الإجلال جاء في شخص بعينه، ألا وهو حافظ القرآن، وحافظ القرآن لا يضيعه الله جل في علاه، يحفظ كلام الله. قلت: لا والله، هذه المسألة على العموم، حافظ القرآن لابد أن يكون من العلماء ويدخل تحت لواء العلماء، فنجلهم بإجلال الله لهم. نعم. ذكر فرد من أفراد العموم. طيب كيف يكون هذا فرد من أفراد العموم؟ طيب كيف تثبت أن حامل القرآن هذا عالم من العلماء؟ يعني أنت تقول أن من تعلم القرآن وعلمه من العلماء؟ نعم أحسنت. طب ممكن تفصيل أكثر؟ نعم أحسنت، صح صحيح. طب ممكن تبين لنا بدليل آخر أن عالم القرآن هو أقوى علماء الأمة؟ جيد هذا ولا عندك إجابة؟ ها وهو جيد أحسنت، هذا واحد منهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضمه قال: اللهم علمه التأويل، وفقهه في الدين، فكان حبر الأمة، وهو العالم بالقراءات والعالم بتأويل القرآن، وبوأوه المنزلة العليا. وعندنا أدلة كثيرة، منها أن عمران بن حصين قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة بالقرآن، فمن تعلم القرآن لابد لزاما إن تبحر فيه أن يكون عالما بالسنة، ثم عالما بالفقه لفقه آيات الأحكام، ثم عالما باللغة، ثم عالما بالبيان والبلاغة، لابد أن يحيط بذلك. وإليكم نبأ عظيم، عالم جليل يجهله كثير من الناس، وهذا والله في حقنا ظلمة، ولا يمكن أن نرضي ربنا بجهلنا بمثل هذا العالم الجليل، ألا وهو أحسن الشنقيطي. حتى الألباني نفسه قال: لما نظرت إليه تذكرت شيخ الإسلام، رأيت شيخ الإسلام ثم يمشي على رجله أمامي. الإمام الشنقيطي من تبحر في كتاب أضواء البيان يرى فيه الدقة والفقه وعلم الأصول وعلم الحديث والقواعد والبلاغة وكل شيء. فمن انشغل بعلم القرآن تطبيقها وتعليمها للناس فهذا خير العلماء، وهذا الذي لابد أن يجل ويدخل في قوله سلم: إن من إجلال الله كرام بشيب المسلم وعالم القرآن. والحديث الثاني الذي يصرح بأن النصح لأئمة المسلمين هو حفظ هيبتهم وإجلالهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، لأن العالم له حق عظيم على هذه الأمة. الأمة بأسرها تستنير بضوء العالم، الأمة بأسرها لا تتخبط إن وجد فيها العالم الذي يفصل لها في عضل المسائل، الأمة بأسرها لا يمكن أن تهتدي إلا بهداية وريث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حفظ ووعد درس أصحاب رسول الله، وكانوا يصفون لنا كيف كانوا يوقرون جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يحفظون هيبة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو سعيد الخدري يقول: كنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع لنا صوتا، إن إذا جلسنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير. وهذا الذي جعل التابعين يفعلون ما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الرحمن بن مهدي فارس الميدان في الحديث. عبد الرحمن بن مهدي كان يعتبر قرينا للشافعي، لا يصح أن نقول قرينا لأحمد بن حنبل، يعني عبد الرحمن بن مهدي كان فارس الميدان في الحديث. وعبد الرحمن بن مهدي كان يعلم الناس أن حفظ هيبة العلماء هذه دين يدان به الله لا في علاه. فكان إذا جلس في المجلس يصور لنا المحدث الذي يجلس ويكتب، يقول: ما كنا نخط خطا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي، وما كان أحد منا يستطيع أن يبري قلمه ولا أن يعمق النظر في عبد الرحمن بن مهدي، كنا نجلس وكأن على رؤوسنا الطير من حفظ هيبة مجلس عبد الرحمن بن مهدي. ولذلك عاقبهم عقابا شديدا لما لم ينفذوا هذا الأدب مع العلماء، كان يجلس في مجلس التحديث ويحدث فابتسم أحدهم: يا أخي تذكر كلمة، فتح الله عليه فتبسم، أضحك الله سنه، لا، لما نظر إليه فتبسم قال: تضحك وأنا أسرد عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما علمتكم شهرا. ما في مجلس تحديث شهر كامل. لما؟ لأنه يعلم أن حفظ هيبة الحديث من حفظ هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هؤلاء الصحابة هؤلاء التابعون يعلمون أن النصح لأئمة المسلمين حفظ هيبة هؤلاء. وكان أيضا شعبة رضي الله عنه وأرضاه يحفظ إجلال من يعلمه حرفا واحدا، ويقول: والله ما تعلمت حديثا واحدا من عالم من العلماء فكان حيا إلا وصرت له عبدا، ما رأيته مرة إلا وسألته عن الحديث، وأنا أحفظ الناس بالحديث لكن منة أبينها له: من صنع لكم معروفا فكافئوه. فكان يقول: إني عبد له ما حي، لما؟ ما عاش، لما؟ لأنه علمه حرفا من حروف النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من النصح لأئمة المسلمين وهم العلماء الدعاء لهم، وهذا إن رفع المرء فدعا دعوة للعالم فإن المستفيد الأول في هذه المسألة هو الداعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الملك يقول أمين ولك بالمثل، وأنت إن لم تدعو فإن الله جل وعلا كلف أهل السماوات وأهل الأراضين وأهل البحار والأشجار والثمار وكل شيء في السماوات وفي الأرض يدعو لطالب العلم وللعالم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طالب العلم، أو قال طالب العلم: يستغفر له كل من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النمل في الجحر. فأنت المستفيد الأول عندما تدعو للعالم، فمن أدب أو من النصح للعلماء أن تدعو لهم الله جل في علاه. كان الإمام أحمد يعلم أن هذا من الأدب الجم مع العلماء، فكان يقول: كنت في كل صلاة أدعو للشافعي وأدعو لكذا وكذا، لكن كان يقول: أدعو للشافعي في كل صلاة من صلاتي، لأن الشافعي هو الذي علمه علم البيان والعام والخاص والمطلق والمقيد، علوم والناسخ والمنسوخ، فكان يحفظ له المنة ويدعو له في كل صلاة حفظا لمنته. وأيضا كان يقول عبد الرحمن بن مهدي: كتبت إلى الشافعي أطلب منه علم الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، فكتب لي الرسالة فتكلم ومدح بالشافعي وأثنى عليه، قال: والله استفدت ما استفدت من هذه الرسالة، ما صليت صلاة إلا ودعا دعوت للشفع. وما من إمام من الأئمة إلا وهو يرفع يده سحرا يدعو لمن علمه حرفا من هذه الحروف. فمن النصح لأئمة المسلمين الدعاء لعلماء الأمة، لأن بهم التسديد وبهم التوفيق وبهم القيادة والريادة. الوجه الثالث من وجوه النصح لأئمة المسلمين غض الطرف عن عيوبهم. الكمال عزيز، ولن تجد أحدا كاملا، والمعصوم من عصمه الله، ولا عصمة إلا لرسل الله إلا في علاه. فالزلات والهنات والسقطات تقع من هؤلاء العلماء. فمن الأدب الجم على أن من أراد أن يكون من المتقين، أن يكون من المرتفعين عند ربهم جل في علاه، يحفظون لأهل العلم هيبتهم، يغضون الطرف عن الزلات والهنات والسقطات لهؤلاء العلماء. أما أن تشهر به، أما أن تتصيد له هذه الأخطاء وتبينها للعامة لتسقط هيبته فتسقط الشريعة بعد ذلك، فأنت قد عصيت الله ورسوله. فمن النصح لأئمة المسلمين ألا تتصيد لهم الأخطاء. وإذا أوقعك الله على السقطات أو الهنات أو الزلات، فعليك أخي المسلم بأمرين: الأمر الأول أن تحمد الله أنك لم تقع في هذه السقطات والزلات. الأمر الثاني، هذا عين القدر، ترحمه وتحمد الله جل وعلا أنك لم تقع في هذا الأمر. الأمر الثاني الشرعي، ألا وهو تدعو أن يغطي الله عليه هذا العيب، أو يستر الله عنه هذا العيب ولا يظهره للناس، ثم تذهب إليه فتكتب له رسالة، أو بلطف ورفق تتكلم معه لعل الله جل وعلا يجعل الخير والصدق في لسانك، فتسد خلته وتستر عنه هذا العيب، ويأخذ بنصيحتك ويغالب نفسه أو يعاود نفسه حتى يستر عليه هذا العيب. لا أن تشهر به، هذا أيضا من باب النصح لكل مسلم. وكما قال الشافعي: النصيحة على الملأ فضيحة، ولا بد إن أردت أن تنصح بحق وتكون مخلصا لله جل في علاه أن تنصح في السر حتى يسمع لك وتقبل منك نصيحتك. هذا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والنصيحة لأئمة المسلمين. الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنصيحة لأئمة المسلمين أو لولاة الأمور. الصنف الثاني من أئمة المسلمين هم ولاة الأمر. ولاة الأمر لهم نصائح أيضا، النصح لهم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن تسمع وتطيع لمثل هؤلاء لولاة الأمور. من أمرهم الله عليكم، من ولهم الله أمركم، فعليك بالسمع والطاعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليك بالسمع والطاعة. وحديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرانا. فعليك بالسمع والطاعة. أول النصح لولاة الأمور أن تسمع وتطيع. وقلنا السمع والطاعة ليس على الإطلاق بل على التقييد، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني من النصح لولاة الأمور الدعاء لهم، وهذا الدعاء يكون علنا ويكون سرا. وعلنا لتحمل الناس أن يدعو له وألا تؤلب عليه الناس، وسرا هذا دأب السلف الصالح كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إنا لندعو لولاة الأمور، أو قال: وإنا لننصحهم سرا. وقال الفضيل بن عياض: إني أصلي صلاتي بالليل وصلاتي لنفسي، يعني صلاحي لنفسي، ثم أختم صلاتي بالدعاء لولاة الأمور، لأن بصلاح ولاة الأمور تصلح الأمة بأسرها. وقال أيضا الإمام أحمد: لو علمت أن الله جل في علاه خبأ لي دعوة مستجابة فقد خبأتها لولاة الأمور. فبصلاحهم تصلح الأمة بأسرها. أيضا من النصح لولاة الأمور ألا تخرج عليهم ولا تؤلب عليهم الناس. عدم الخروج على ولاة الأمور من وجهين. الوجه الأول عدم الخروج باللسان بأن تبين مثالبهم أو نواقصهم أو تبين أخطاء وقعوا فيها بين الناس فتؤلب عليهم الناس، هذا من باب الخروج عليهم، وهذا لا يجوز البتة بحال من الأحوال، ومفاسده أعظم بكثير من المصلحة التي يرجوها هذا الفاعل، ويكون بذلك عصى الله ورسوله. الوجه الثاني الخروج بالسيف، لا يجوز بحال من الأحوال، بل يقتل من شق عصى الطاعة على أمير قد وله الله الأمر فجاء ينازعه في هذا الأمر، فقال: اقتلوا الذي ينازع من بويع بهذا الأمر. يبقى إذن النصح أيضا لولاة الأمور عدم الخروج عليهم لا باللسان ولا بالسنان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ختاما لهذا الحديث وهذا الباب العظيم، قال: ولزوم الجماعة. ولزوم الجماعة تشمل كل هذه الثلاثة. فنقاء القلب لا يكون إلا بلزوم الجماعة، ونقاء القلب لا يكون إلا بالنصح لأئمة المسلمين ولولاة الأمور. فمن نصح لولاة الأمور وأئمة المسلمين، فمن أخلص لله جل في علاه فقد التزم الجماعة، ومن التزم الجماعة فقد نجا، ومن شذ شذ في النار. هذه آخر بفضل الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن نتطرق إليه في هذا الباب الجليل العظيم. ولنا الآن أن نتكلم على الثمرات أو نقول الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث تكملة لكل الفوائد التي استنبطناها قبل ذلك. أولا، مدار الرفعة على القلب. فإن العبد لا يعمل بالعمل وهو دقيق ويكون عند الله من العظمة بمكان بسبب نقاء القلوب، فإن مناط الرفعة ومدارها بعمل دقيق على نقاء القلب. أما رأيتم عبد الرحمن بن عوف عندما قال: أيها الناس، إن أبا بكر ما سبق هذه الأمة بكثرة صلاة ولا صيام، سبق هذه الأمة بشيء وقر في القلب، وقلت بأن الله جل وعلا يرفع أقواما بسبب نقاء القلوب ويخفض آخرين بسبب دغل القلوب. وأيضا نقاء القلب سبب في أن العمل الواحد يعظم عند الله فيغفر الله به كل الذنوب السابقة. دلالة ذلك المرأة التي فعلت الفاحشة، بغي من بني إسرائيل كانت تضادع كل ليلة رجلا، وجاءت في ذات يوم وجدت كلبا يلهث، بلغ منه العطش ما بلغ وكانت قد شربت، قالت: بلغ هذا الكلب، بلغ منه العطش مثل ما بلغ مني، فنزلت فسقته فشكر الله لها، فتقاطرت هذه الحسنة الواحدة على جبال السيئات فأذابتها. لما؟ لما وقر في قلبها. وإليكم نبأ الرجل الذي قتل 100 نفس، ما فعل خيرا قط ظاهرا، هو ما فعل إلا بقلبه، نقى قلبه من كل شيء ومن الدغل، وكان صادق التوبة مع ربه جل في علاه، تحرك إلى المدينة التي فيها أهل الخير لكن مات في الطريق، ومع ذلك لعلم الله بنقاء قلبه وبصدقه أمر أرض الخير أن تقترب، وأمر أرض الشر أن تبتعد، وبدل ما أن تتخطفه ملائكة العذاب أخذته ملائكة الرحمة. هذا كله بنقاء القلب. فعلى الإنسان أن يعلم أن أعمال الجوارح وإن كانت جيدة وإن كانت حسنة وإن كثرت لا تعظم عند الله إلا بالقلب. هذا الرجل كان يمشي بين الناس وبشر بالجنة وما كان له كثير من صلاة ولا صيام. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال: كان بيني وبين أبي شيء من شيء، أريد أن أبيت عندك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج اليوم عليكم رجل من أهل الجنة، وفي اليوم التالي قال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، واليوم الثالث يخرج نفس الرجل. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: من الهمة كالجبال، يريد يفعل مثل ما يفعل. فقال: ننظر كيف يقيم الليل، كيف يصوم النهار، كيف يتصدق، كيف يسبح، كيف يزكي، كيف يقرأ. نظر، لم يجد صياما، لم يجد زكاة، صدقات غير الزكاة، لم يرد ذكرا كثيرا، لم يجد شيئا فوق ما أن يؤدي الفرائض. فتعجب عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله عن ذلك، فقال: يا هذا ما رأيته مني، هذه عبادته، لكني والله لا أبيت. انظروا إلى القلب وما مكانته عند ربنا جل في علاه. قال: لكني أبيت وليس في قلبي لأحد من شيء، ينقي قلبه، لا دغل، لا حسد، لا حقد، ينظر إلى السماء ولا ينظر إلى الأرض. فبنقاء قلبه بشر بالجنة وهو يمشي بين أظهر الناس. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من الفوائد المستنبطة: الهلاك في الفرقة والاختلاف، والرحمة في الوحدة والائتلاف. وهذا الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم في كثير من الآثار التي ذكرناها: من شذ شذ في النار، ومن خرج عن الجماعة قيد الملة مات ميتة جاهلية. الفائدة الثالثة وهي مهمة جدا: طلب العلم أشرف ما في الوجود، أشرف عبادة يمكن أن يتقرب بها العبد إلى ربه جل في علاه، كما قال الإمام أحمد: ما وجدت عبادة أنا أجل من طلب العلم لمن خلصت نيته. إن الله جل في علاه يرفع أقواما ويخفض آخرين بهذا العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا الله جل في علاه يبين مكانة أهل العلم وشرف أهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قرن أولو العلم، قرن أولو العلم مع الملائكة، فهم خير شاهد على خير مشهود، ألا وهو توحيد الله جل في علاه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء هم ورثة الأنبياء، وإنما الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي لا يتفقه في دينه لم يرد به خيرا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي رواية أخرى قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. هذا في العلوم عامة بقيد الشرع، يعني لا يدخل فيه علم الدنيا، علم الدنيا يؤجر عليه المرء لكن لا يدخل تحت هذا المدح الذي مدحه الله في كتابه ومدحه رسوله في سنته. فهندسة وطب ما مما يحتاج منه المرء في دنياه له به الأجر إن انتوى رفعة المسلمين، لكن لا يحظى بهذا الثناء وهذا المدح إلا من تعلم علم الشرع. فكل هذا الثناء في الكتاب وكل هذا المدح في السنة على علم الشرع خاصة. أقول هذا على طلب الشرع عامة، وطلب الحديث خاصة لهم شرف وحظوة عظيمة، فإن شرف أهل الحديث يؤخذ من هذا أو من هذه الآثار. إن الله جل في علاه أعطى الحظوة والمكانة السامية لأهل الحديث. أولا أهل الحديث هم أهل القرآن، لأن القرآن كما قال عمران أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. لا تفسر ولا يمكن بيان المجمل ولا تفصيل المجمل ولا أيضا إظهار الفرائض على يعني حالتها إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعالم السنة عالم بكتاب الله جل في علاه، هذا أول شرف وأول منقبة. الأمر الثاني، إن الله خص أهل الحديث فقط بالنظارة، بنظارة الوجه، هذه لأهل الحديث فقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الحديث: نظر الله امرأة سمع مقالتي، فوعاه نظر الله امرأة، ملأ وجهه نورا ونضارة. لما؟ لأنه يحفظ حديث النبي. فهذه خصيصة لأهل الحديث، وهذا الشرف الذي منحه الله لأهل الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وإن ارتقى فوقه أحد بعلم فقه الحديث دراية ورواية، لكن تبقى هذه خصيصة لأهل الحديث، منقبة لأهل الحديث. المنقبة الثالثة لأهل الحديث أو لشرف أهل الحديث، أنهم الموفقون المسددون الظاهرون على من خالفهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير جبال أهل العلم لقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين مسددين موفقين منصورين. هذه الطائفة قال البخاري في بوب في كتابه، أو قال تزيلا عن هذا الحديث، قال: هم أهل الحديث. وقال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل عبد الله بن المبارك: إن لم يكونوا أهل الحديث لا أعرف من. فهذه أيضا منقبة عظيمة لأهل الحديث، فهم دائما موفقون مسددون. لما؟ لأنهم عنوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والتوفيق والتسديد لا يكون إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبثق عن كلام الله جل في علاه. والمنقبة الرابعة، وهذه أيضا لا تكون إلا لأهل الحديث، طلب الحديث وحده عبادة. كيف تكون هذه منقبة؟ ما فهمت؟ أقول والمنقبة الرابعة وهي مهمة جدا، حتى أهيب بإخواني لا أتركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا من أهل الأثر. قال بعض المحدثين قال: وطلبه عبادة، لا أذكره الآن، الغرض المقصود زينه ابن حبان وفسر هذا الكلام، قال الراوي: وطلبه عبادة. فهذه منقبة عظيمة جدا جليلة لا تكون لأهل الحديث، أن طلب الحديث في حد ذاته عبادة. كيف تكون هذه منقبة؟ ثم الصلاة في حد ذاتها عبادة، عبادة. كيف تكون هذه منقبة؟ طيب أنا أفتح لكم الباب، كيف يقبل العمل؟ بإيش؟ بإخلاص. طب العمل الذي ليس فيه إخلاص، لم ينتوي المرء فيه لله، ما أخلص لله، ما أشرك لكن ما أخلص، لا يقبل. هو في اتباع لكنه ما أخلص لله، ما عمل العمل لله، هو مثل الحديث قال فيه العلماء: من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها. حظوا لأهل الحديث، هذا فضل الله. ولذلك أقول أهيب بإخواني كونوا مع أهل الأثر. لا انتهى. أنا أقول: ما من عمل يقبل عند ربي إلا بنية مسبقة، وهي نية الإخلاص، إلا طلب الحديث. فطلب الحديث لو لم يخلص فيه المرء فإنه عند ربه عبادة ومقبول، وهذا تخريج بعض أو كثير من العلماء، وله نظائر في الشرع سأبينها. الغرض المقصود كيف نصطم بذلك، نقول: نعم، طلب الحديث في حد ذاته عبادة، ولو لم يخلص فيه المرء لله، لكن لم يأتي برياء ولا سمعة، لم يخلص فيه المرء لله، لم تسبق نيته أنها لله جل في علاه. لما؟ للنفع المتعدي، لأنه لما يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأسرها ستستقيم عبادتها بهذه السنة التي حفظها لهذه الأمة، فكانت عبادة جليلة عند الله وإن لم تسبق نيته الإخلاص. هذا تخريج بعض العلماء بقول بعضهم أنه قال: وطلبه فقط عبادة، طلبه في حد ذاته عبادة. وبعضهم خرجه من وجه ثاني قال: لا، طلبه عبادة يعني إذا طلبه أولا ولم يخلص فيه لله ولم ينتوي أنه ابتغاء وجه الله جل في علاه، بالذات منقبة علم الحديث سيجر إلى الإخلاص، يعني لو لم تسبق النية فإن طلبه وشرف طلبه للحديث سيجر إلى الإخلاص. واستدل على ذلك بمقال الأخ الكريم عبد الله بن المبارك عندما قال: وسفيان الثوري وابن عيينة قالوا طلبنا العلم لغير الله، فأبى لشرف الحديث، أبى ألا يكون إلا لله. أي شيء آخر يمكن أن يزل فيه المرء ولا يجر إلى الإخلاص إلا طلب الحديث. لو طلب الحديث للظهور وطلب الحديث لأن يقال هذا محدث مثلا، فإن الله جل في علاه لشرف الحديث ولمنقبة أهل الحديث فإنه سيجر بعد ذلك للإخلاص. وهذه آخر فائدة، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من حملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وممن يعتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل إن شاء الله الأسبوع القادم على معان القدر، وأسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.